ってたな。何だったの、そんなの。うん、 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، وقد ذكرنا في الخطبة الماضية حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الطويل في ذكر نعيم القبر وعذابه، وكانت هناك كلمة مشكلة في الحديث قد يكون البعض لم يفهمها، وهي إخباره صلى الله عليه وسلم عن صفة نزع روح الكافر، أنها تنزع كالسفود الذي ينزع من الصوف المبلل. فالسفود هي حديدة ذات شعب معقفة، كما قال ابن سيدة في المحكم والمحيط الأعظم في اللغة، أي هي يعني نحو هذا السيخ الذي تعلق به الذبيحة التي تشوى، فتتخلل هذه الحديدة في داخل عروق أو في داخل اللحم، فإذا نزع منها إذا نزع هذا السيخ أو هذه الحديدة المعقفة التي تعلق فيها الذبيحة، فإنها لا يخلو أن تنزع شيئا من اللحم مع من شدة النزع. فكما قال الطيبي في شرحه على مشكاة المصابيح المسمى بالكاشف عن حقائق السنن، شبه نزع روح الكافر من أقصى عرقه بحيث تصحبها العروق، كما قال في الرواية الأخرى نعم وينزع نفسه من العروق كنزع السفود، هو الحديدة التي يشوى بها اللحم، فيبقى معها بقية من المحروق فيستصحب عند الجذب شيئا من ذلك الصوف مع قوة وشدة. أعاذنا الله وإياكم من هذا المصير. وبعد أن تنزع الأرواح، بعد أن يقبض ملك الموت الأرواح، سواء كانت أرواح المؤمنين أم أرواح الكافرين، أين مستقر هذه الأرواح؟ هذا هو السؤال الذي يجادل فيه من يجادل من أهل الأهواء والجهلة والكفار والملحدون. فحيث إن الكفار لا يؤمنون بالحساب ولا باليوم الآخر، ومن آمن منهم كالنصارى واليهود إنما يؤمنون به على الصفة المحرفة التي حرفوا بها كتبهم، وهي ليست من عند الله. فالنصارى واليهود في الجملة يؤمنون بأن هناك بعثا للأرواح، وكما ذكرنا اليهود يثبتون عذاب القبر، فلا ينكر عذاب القبر ونعيمه إلا ملحد أو زائغ، قد انحرف انحرافا كبيرا. وللأسف صار هؤلاء الزائغون والملحدون ينعقون بهذا في القنوات الفضائية ووسائل الإعلام في وقتنا هذا، نحو إبراهيم عيسى هذا المفتون الذي ينبغي أن يؤخذ على يده وأن يحاكم وأن يحاسب على ما يفسده في عقائد المسلمين، فهذا أشد من الكافر الأصلي الذي يظهر الحرب على العقيدة، لأنه يحارب عقيدة المسلمين باسم الإسلام كحال حزب الإخوان المسلمين. واعلموا أن حزب الإخوان المسلمين ليس كما يدعي أذنابه الخونة الآن الذين يخونون البلاد علنا، يخونون بلاد المسلمين علنا الآن بكل الوسائل، يستخدمون أخص وسائل الخيانة التي لا يتصورها أحد لكي يسقطوا بلاد الإسلام. هذا لا يجادل فيه عاقل عرف حقيقته. هم الذين يمكنون لهم، وإن كانت الدولة لهم لمكنوا لهم أكثر وأكثر. فإبراهيم وعيسى ومن على شاكلته ليسوا إفرازات الدولة العلمانية فقط كما يدعون، بل إن حزب الإخوان المسلمين يغذي هذه الطيارات الإلحادية ويحميها، ولا يألو جهدا في أن يظهرها بمظهر الفكر الحر، لأنهم يعتقدون ويؤمنون بأخوة وحرية الأديان. هذه عقيدة حسن البنا ومن جاء بعده. فدعوكم مما قد يدعيه بعضهم من ضر الرماد في العيون، لأنه لو كانوا صادقين لكفروا أئمتهم الذين لهم مقالات أشد كفرا مما يقول هؤلاء. فالقرضاوي بل حسن البنا وسيد قطب ومحمد الغزالي لهم مقالات ظاهرها الكفر، رغم هذا نتورع عن تكفيرهم. ولو كنا نعاملهم بما يعاملون به الآخرين لحكمنا عليهم بالكفر. والخلاصة أن أرواح الموتى على منازل ودرجات إذا قبضت، فأعلى هذه المنازل هي منازل الأنبياء والمرسلين، فكما قال الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم، وحسن أولئك رفيقا. وكما في حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مرض الموت وجاءته السكرات جعل يدخل يديه في الماء ثم يمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. نعم. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، حتى خبض ومالت يده. وفي رواية شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم، أخذته بحة شديدة وهو يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم قال اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. فقالت كما في رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، ثم يخير. فقال فلما نزل به أي الموت ورأسه على فخذيه هشي عليه ثم أفاق وشخص وأشخص بصره إلى سقف البيت، ثم قال اللهم في الرفيق الأعلى. فقالت عائشة إذن لا يختارنا، وفي رواية إذن لا يجاورنا. ثم قالت وعرفت أنه الحديث، الحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح قبل أن يمرض. قالت فكانت تلك آخر كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى. قال النووي الصحيح الذي عليه الجمهور أن المراد بالرفيق الأعلى الأنبياء الساكنون في أعلى عليين، ولفظة رفيق تطلق على الواحد والجمع. وكما في حديث المعراج أنه صلى الله عليه وسلم لما صعد به إلى السماوات السبع رأى في السماء السابعة إبراهيم عليه السلام، وفي السادسة موسى، وفي الخامسة هارون، وفي الرابعة إدريس، وفي الثالثة يوسف، وفي الثانية ابن العم عيسى ويحيى، وفي الأولى آدم عليهم جميعا السلام. هذه منازلهم بعد أن قبضوا. وأما عيسى المسيح فكما هو معلوم إنما رفع ولم يقبض، رفع بجسده وروحه إلى السماء، إلى السماء الثانية، ولم يقبض حتى ينزل قبل قيام الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مستقر أرواح الرسل والأنبياء في أعلى عليين، ورسولنا صلى الله عليه وسلم في أعلى تلك المنازل، أعلاها على الإطلاق. نعم. وأما المرتبة الثانية هي مرتبة الشهداء، وكما أخرج مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه من طريق مسروق أنه قال سألنا ابن مسعود عن تلك الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال ابن مسعود أما إن سألنا عن هذه الآية، فقال أي صلى الله عليه وسلم أرواحهم في جوف طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، فلا قناديل معلقة بالعرش تأوي إلى تلك القناديل، فيطلع عليهم ربهم اطلاعا فيقول لهم سبحانه هل تشتهون شيئا؟ فيقولون لا ربنا. فأرواحنا تسرح في الجنة حيث شاءت. نعم، ففعل بهم ثلاث مرات، حيث كانوا يقولون في كل مرة أي شيء نشتهي، ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، قالوا يا ربي نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. هذا مستقر أرواح الشهداء. وطبعا لما نذكر الشهداء ليس شهداء المظاهرات، ولا ليس شهداء، والله إن الشهاد أبعد إلى أحدهم من السماء. لا نقول هذا افتئاتا على الله، ولكن هذا الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هؤلاء الذين يخرجون حمية يقاتلون تحت راية علمية، ينصرون عصبة أو ينصرون جاهلية، فقتلتهم قتل جاهلية، فإن سلموا من الإثم فليس شهداء بلا شك. هذا مما جزم به العلماء أن قتل هؤلاء لا شهادة لهم، لأنهم قتلوا في غير السبيل الشرعي. وكذلك هؤلاء الذين يفجرون أنفسهم تحت دعوى الجهاد، يفجر أحدهم نفسه في سيارة ملغومة، هذا إن لم يسلم من أن يكون منتحرا فليس شهيدا، إن كان الأصل أنه يأخذ حكم المنتحر الذي هو متوعد بعد جهنم. فهؤلاء الخونة من هذه الأحزاب يخدعون المغرر بهم بأنهم إن فعلوا هذه الأفاعيل المخزية أنهم ينالون الشهادة، والله كذابون، يكذبون على رب العالمين. إنما نتكلم على الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله حقا لإعلاء راية الله وكلمة الله في الجهاد الشرعي تحت راية شرعية، ليس تحت راية حزبية جاهلية تنصر حزبا أو تنصر عصبة. وكما أخرج أحمد في مسنده بسند صحيح وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أصيب إخوانكم بأحد في غزوة أحد، هذا جهاد شرعي ضد كفار ولهم شهداء، لما أصيب إخوانكم في غزوة أحد جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة تحت العرش. فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وملبسهم وحسن منقلبهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله بنا. أي من هذا الإكرام الذي لا مثيل له على وجه الدنيا، لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب في سبيل الله، ليست حرب العصابات التي تفعلها هذه الأحزاب، لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب في سبيل الله التي هي في سبيل نحو جهاد اليهود أو جهاد الروافض نحو قتال الحوثيين في اليمن الآن الذي يشارك فيه جنود المسلمين من الدولة السعودية والدول الأخرى الإسلامية، هذا جهاد في سبيل الله وقتل الحوثيين في النار لأنهم روافض مارقون من الدين ليسوا مسلمين، وقتل المسلمين من هذه الدول الإسلامية نرجو أن يكونوا شهداء. هذا هو قتال الشرعي، جهاد شرعي ضد الكفار وضد المارقين من الروافض الشيعة الذين مرقوا عن دين الله. فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات على رسوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، وأخرج أحمد أيضا في مسنده بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. فهذا ظاهره أنهم ليسوا في الجنة بل على بارق نهر بباب الجنة، وهذا قد يتناقض مع الأحاديث الأخرى التي صرحت أنهم في جوف طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت. فأجاب عن هذا التعارض الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره فقال: وكأن الشهداء أقسام، منهم من تسرح أرواحهم في الجنة، ومنهم من يكون على هذا النهر بباب الجنة، وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر فيجتمعون هنالك ويؤنعم ويغدى عليهم برزقهم هناك ويراحوا، والله أعلم. قلت: ولعل كذلك المراد بهذا التفاوت في منازل الشهداء أن من الشهداء من يكون مات على معصية أو كبيرة لم يتب منها، أو أن يكون عليه دين، فأما المعاصي والكبائر فإنها تغفر للشهيد بأول دفعة من دمه، وأما الدين لا يغفر، كما في حديث أبي هريرة أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب على المنبر فقال له: أرأيت إن قاتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أتكفر عني سيئاتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم سكت ساعة ثم قال: أين السائل آنفا؟ فقال الرجل: ها أنا إذا، أو ها أنا ذا. فقال له صلى الله عليه وسلم: نعم، إلا الدين صارني به جبريل آنفا. يعني يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، لا يغفر، وهذا خطورة الدين. فلعل هؤلاء الشهداء الذين هم ببارق نهر عند باب الجنة، لعلهم أن يكونوا من هؤلاء من أصحاب الدين، لعل هذا، والله سبحانه والذي يعلم حقيقة الأمر. وكما في حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد، أو قال: إن للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له بأول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان ويزوج من الخور العين، يزوج 72 من الخور العين، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة الواحدة منه خير من الدنيا وما فيها، ويأمن نعم ويأمن من الفزع الأكبر، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. هذه تعطى للشهيد، وكذلك يجار من عذاب القبر. هذه الخصال التي تعطى للشهيد عند قتله في سبيل الله، هذا فضل عظيم، وهذا مآل أرواح الشهداء في حواصل أو في أجواف طير خضر تفرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. وأما أرواح المؤمنين عامة فكما قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وهذه هي المرتبة الثالثة من مراتب الأرواح، قال ابن كثير: قد روينا في مسند إمام أحمد حديثا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح أيضا فيها وتأكل من ثمارها وترى ما فيها من النضرة والسرور وتشاهد ما أعده الله لها من الكرامة، وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم اجتمع فيه 3 من الأئمة 4 أصحاب المذاهب المتبعة. فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواه عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي، والذي رواه عن مالك بن أنس رحمه الله، عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نسمة المؤمن طائر يعلق من ثمار الجنة، أو قال: في شجر الجنة، حتى يرجعه الله إلى جسده يوم القيامة. هذا مآل أرواح المؤمنين الذين ماتوا على الإيمان. نسأل أن يجعلنا وإياكم منهم، وللحديث بقية إن أحيانا الله، إن يسر الله بعد الصلاة نتكلم أو نذكر بشأن فضل العمل الصالح في أيام العشر الأول من ذي الحجة. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.